بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف ابن إيماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصيا عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يعرض بالأحاديث المتعلقة بالقنوت، متى ما نزلت بالمسلمين نازلة، ومن النوازل التي نزلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قتل القراء في هذه الواقعة، واقعة بئر معونة. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، حتى إنه قنت شهرا يدعو على من تسبب في قتلهم. وهذه الرواية تعد شاهدا للروايات السابقة، فإن الروايات السابقة كانت من مسند البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من مسند خفاف أو من مسند خفاف ابن إيماء الغفاري. شيخ الإمام مسلم هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، وأحمد بن عمرو بن سرح سبق أن مرت بنا ترجمته، وهو في 176. وأحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول أحمد بن عمرو ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب. وابن وهب هو عبد الله ابن مسلم، عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال: ثقة فقيه حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يقول ابن وهب رحمه الله: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. يقول الليث بن سعد رحمه الله عن عمران بن أبي أنس، وعمران ابن أبي أنس هو القرشي العامري المدني، قال نزل الإسكندرية، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 27 و100 بالمدينة، وروى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول عمران ابن أبي أنس عن حنظلة ابن علي، وحنظلة ابن علي هو ابن الأشقع الأسلمي المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن خفاف ابن إيماء الغفاري، وخفاف ابن إيماء الغفاري صحابي، قال مات في خلافة عمر، وروى له مسلم. ونلاحظ هنا إن الحافظ ابن حجر اكتفى في وصف خفاف بأنه صحابي، وهذا الوصف يحمل معاني كثيرة، فهو من حيث التعديل أعلى درجات التعديل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم موثقون بتوثيق الله سبحانه وتعالى لهم، حيث اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال أخرج له الإمام مسلم. ماذا يقول خفاف رضي الله عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، يعني صلاة عامة لم يحددها، وقد جاء تحديد هذه الصلوات بعضها في بعض صلاة بعد في صلاة الفجر، وبعضها في صلاة المغرب، وبعضها في صلاة العشاء، مما يدل على أنها كان القنوت في نازلة من النوازل. قال في صلاة: اللهم لعل بني لحيان ورعلا وذكوان. ونلاحظ هنا إن لعن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما ولم يخص شخصا بعينه، وذلك لأنهم وقع منهم ما يستوجبون اللعن، ولهذا الفقهاء لم يكرهوا أن يلعن الإنسان نوعا من العصاة، وإنما النهي عن أن يلعن الإنسان معينا، يعني شخصا بعينه ما دام حيا. لكن لو مات على فسقه، ومات على كفره، ومات على فجوره، فعندئذ يجوز أن يلعن لعنا معينا، حيث مات مستوجبا للعن. قال: عن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. ثم أتبعهم بالدعاء لبعض القبائل التي أسلمت والتي امتنعت من أن يقع منها ما يغضب الله تعالى. قالت قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله تعالى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعة لهذه الرواية، متابعة لهذه الرواية مما يدل على أن الرواية مشهورة في أوساط المحدثين. ولا ننسى أن السند الذي ساقه الإمام مسلم في الرواية الأولى كان سندا مصريا، إذ غالب أو لم إن لم يكن كل رواته من مصر، فأبو الطاهر مصري، وابن وهب مصري، والليث بن سعد مصري، وعمران ابن أبي أنس قال إنه نزل الإسكندرية أليس كذلك، وإن مات في المدينة فيعد من أهل مصر. وهكذا حنظلة بن علي مدني، وخفاف ما صنفه ويظهر أنه مدني لأنه مات في خلافة عمر رضي الله عنه، يعني مات مبكرا قبل أن ينتشر الصحابة رضوان الله عليهم في الآفاق. ثم ساق الحديث الآخر، قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي. قال ابن أيوب يعني يحيى حدثنا إسماعيل قال قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله ابن حرملة عن الحارث ابن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء. ونلاحظ أن هذا الحديث مسنده خفاف، والراوي عن خفاف ابنه الحارث، وهو يتابع حنظلة بن علي متابعة تامة حيث يرويان عن خفاف. والراوي عن الحارث هو خالد بن عبد الله بن حرملة، وخالد بن عبد الله بن حرملة يتابع عمران ابن أبي أنس، لكن المتابعة قاصرة. وهكذا محمد بن عمرو، لو نظرنا من يتابع في هذا السند يتابع الليث بن سعد، يتابع الليث ابن سعد، لكن المتابعة قاصرة. وأما إسماعيل فإنه يتابع عبد الله بن وهب. وأما يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر فهم يتابعون أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. هكذا تجرى المتابعة بين الأسانيد وبين الروايات. أما يحيى بن أيوب فإنه يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 234 من الهجرة، وروى له الجميع. وأما قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد فقد مرت بنا ترجمته يعني متقدمة، مرت بنا ترجمته، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع. وأما علي بن حجر، وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مر، قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ثلاثتهم قرنهم الإمام مسلم، وقرنهم يدل على أن المراد بذلك الاختصار، لأنه سمع الحديث من ثلاثة شيوخ، وكان أسلوب الرواية أن يروي عن كل شيخ حديثه كاملا. لكن مسلما رحمه الله لما التقى هؤلاء الثلاثة بشيخ واحد جمع بينهم في الرواية على سبيل القرن. وشيخهم هو إسماعيل، وإسماعيل في هذه الرواية هكذا جاء مبهما، والمراد به إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري. قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80، وروى له الجميع. فمدار الحديث هنا على إسحاق، على إسماعيل، على إسماعيل. قال إسماعيل أخبرني محمد وهو ابن عمرو. إسماعيل قال أخبرني محمد، وقو جملة وهو ابن عمرو هذه إضافة من مسلم رحمه الله، هي ليست في السند لكن مسلم أضافها للتعريب بمحمد هذا، حيث المحمدون في طبقته كثيرين، حيث المحمدون في طبقته كثيرون وقد لا يتميزون، فميزه الإمام مسلم ليسهل لمن يريد أن يتتبع السند بمعرفته. ومحمد بن عمرو هو ابن حلحلة الديلي المدني، قال ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ومحمد بن عمرو يروي عن خالد بن عبد الله بن حرملة، وخالد بن عبد الله بن حرملة هو المدلجي، قال حجازي مقبول من الطبقة السادسة، كان يرسل ووهم من ذكره في الصحابة، يعني بعض علماء الجرح أو علماء الطبقات والأنساب ظنوه صحابيا، وهو في الطبقة السادسة، والطبقة السادسة غالب رواتها من أتباع التابعين وليس من التابعين. ها؟ لا، كلاهما من طبقة واحدة، هو ومحمد من الطبقة السادسة، لكن هذا روى عن التابعي، وشيخه هو الحارث ابن خفاف. والحارث ابن خفاف قيل إنه صحابي، يعني هو وأبوه، قال مختلف في صحبته، لكن ابن حبان أبو حاتم ابن حبان صاحب كتاب الثقات قطع بأنه تابعي وليس صحابي، ولهذا قال ذكره ابن حبان في الثقات، وهو ممن انفرد الإمام مسلم بالرواية عنه. فنلاحظ أن هذا الحديث السند الأول كان مصري، والسند الثاني كأنه عراقي، مما يدل على شهرة هذا الحديث. يقول الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه من الركوع, يعني فدعا بعد رفع الرأس من الركوع, فقال غفار غفر الله لها. ولا ننسى إن هذه الرواية من يرويها, من مسندها؟ ها؟ خفاف, أليس خفافا؟ وخفاف ما نسبته؟ ها؟ ما سمعت؟ ما نسبته؟ غفاري. ولذلك حفظ هذا الحديث, لأن هذا فيه ثناء على قبيلته وفيه فخر يفخر به, فهو واحد منهم, لذلك حفظه. وهنا بدأ بالرواية به فقال إيش؟ قال غفار غفر الله لها. وأسلم سالمها الله, وعصية عصت الله ورسوله. اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك, يعني فأجيز بأن يلعن الكفرة وإن كانوا أحيان, لأن هذا الوصف يجيز اللعنة في حقهم إذا كانوا على صفة العموم, أما على هيئة الأفراد فلا يشرع إلا إذا مات الإنسان على الكفر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق آخر يعد أيضا متابعا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب, هو الراوي الأول, فكأن يحيى بن أيوب سمع الحديث مرتين. قال حدثنا إسماعيل, شيخ يحيى بن أيوب في الرواية الأولى هو إسماعيل, لكن إسماعيل سمع الحديث قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة. في الرواية الأولى قال من حدثه؟ في الرواية الأولى إسماعيل روى عن محمد بن عمرو, ثم رواه مرة أخرى عن عبد الرحمن بن حرملة, فيكون عبد الرحمن بن حرملة متابعا لمحمد بن عمرو في هذه الرواية. عن حنظلة بن علي, نعم, عن حنظلة بن علي ابن الأسقع عن خفاف. لكننا نلاحظ هنا محمد بن عمرو روى عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث, أليس كذلك؟ وعندنا حنظلة يروي عن من؟ حرولة عبد الرحمن ابن حرملة عن حنظلة, فيكون متابعا متابعا لخالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف. والحارث بن خفاف في هذه الرواية يتابع حنظلة, وتكون هذه الرواية سندها أعلى, لأن عبد الرحمن بن حرملة يتابع محمد بن عمرو, فهي أعلى من الرواية الثانية. قال عن حنظلة بن علي بن الأسقى عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. فهذا الحديث روي عن طريق حنظلة عن طريق خفاف من طرق متعددة بلغت 5 طرق، مما يدل على أن هذا الحديث يمكن أن يعتبر بمفرده رواية متواترة. فإذا أضفناه وقارنا بينه وبين الروايات السابقة نجد إن هذه الرواية أو إن هذا الحديث أو إن هذا الموضوع الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حد التواتر. بعد ذلك نعرض لما قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث. قال: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما، وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، واستحباب الجهر به. كل هذه فوائد استنبطها الإمام النووي رحمه الله من مجموع هذه الأحاديث. قال رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها يعني غير صلاة الصبح فله فيه 3 أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة، وإلا فلا، يعني إذا لم تكن نازلة. والقول الثاني: يقنتون في الحالين. والثالث: لا يقنتون في الحالين. قال: ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، يقصد بالحالين يعني حالة النازلة وحالة عدم النازلة، يعني القنوت مطلق. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. والثالث: لا يقنطون في الحالين، يعني في حالة النزول أو عدم النزول. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان: أصحهما يجهر، ويستحب رفع اليدين فيه يعني في القنوت، ولا يمسح الوجه يعني بعد أن يفرغ من الدعاء لا يمسح الوجه لأنه في الصلاة. والأحاديث الواردة في مسح الوجه إنما شرعت في غير الصلاة. وقيل يستحب مسحه، وقيل لا يرفع اليد. قال: واتفقوا على كراهة مسح الصدر. قال: والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء يعني القنوت. وفيه وجه يعني رأي في المذهب أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور، دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. قال: والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، أو لا شرط، ولو ترك القنوت في الصبح قال سجد للسهو، وهذا رأي الإمام الشافعي. قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون رحمهم الله إلى أنه لا قنوت في الصبح. وقال مالك رحمه الله يقنط قبل الركوع، يعني بعد ما يقرأ ويفرغ من القراءة وقبل أن يكبر للركوع يقنط. ودلائل الجمع معروفة، وقد أوضحتها في شرح المهذب، يعني في كتابه المسمى بالمجموع، والله أعلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، إلى آخره، في استحباب القنوت والجهر به، وأنه بعد الركوع، وأنه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد، وفيه جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين. وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، يعني بإثبات الواو وحذفها. وقد ثبت الأمران في الصحيح، وسبق بيان حكمة الواو. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، قال: الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء بعدها همزة، المراد به البأس، قال: وهو البأس. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلها عليهم كسن يوسف، وبكسر السين وتخفيف الياء، أي اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن اللحيان، إلى آخره، في جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم. قوله: ثم بلغنا أنه ترك ذلك، يعني الدعاء على هذه القبائل. وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كما صح عن أنس رضي الله عنه. قوله: بينما هو يصلي، قال أهل اللغة: أصل بينما بين أصل بينما وبين بين وبين بين وبين بين، وتقديره بين أوقات صلاته، قال: كذا وكذا. وقد سبق إيضاحه. قوله عن أبي مجلس، قال: هو بكسر الجيم وإسكان بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام. قوله: خفاف ابن إيماء، قال: خفاف بضم المعجمة، وإيماء بكسر الهمزة، وهو مصروف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.